أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، استعرضنا في الجمعة الماضية شيئا من غاية الأخلاق في الإسلام وشيئا من خصائصها، وقلنا إنها خيرية مطلقة وأنها ثابتة وأن الرقابة فيها داخلية وأن الرقابة فيها شاملة، وذكرنا شيئا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نذكر شيئا من رحمة النبي فإنما لنتأسى به، لأن الله أمرنا أن يكون الرسول قدوتنا. الرسول وحده هو القدوة، لأن غيره يخطئ ويصيب، وغيره قد تأخذه الدنيا وتدركه، فلا نتأسى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن عندما نذكر رحمة النبي إنما نجعله ميراثا يهتدي به عليه الصلاة والسلام. وتحددت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بطرق متنوعة، وذكرنا رحمته بالمسلمين أو قسما من رحمته بالمسلمين، وضربنا الأمثلة على ذلك. ونتابع إن شاء الله عز وجل، ذلك لأن الرحمة هي الخير كله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تنزع الرحمة إلا من شقي. ولذلك أكد عليها الله تبارك وتعالى وجعلها صفة من صفاته، وجعلها اسما من أسمائه كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة، فهو رحمة للمسلمين ورحمة للكافرين ورحمة لخلق الله أجمعين، حتى الحيوان وحتى الرقيق كذلك، أو حتى الرقيق وحتى الحيوان كذلك. بمظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، ومما يجب أن نراعيه كذلك أيها الإخوة، أنه قال له رجل من صحابته: يا رسول الله، والله إني لأتأخر عن صلاة الصبح متعمدا في الجماعة. قال: ولم؟ قال: لأن فلان الإمام إذا صلى يطيل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من صلى في الناس فليخفف، فإن وراءه العاجز والمريض وذا الحاجة. ينبغي ألا يطيل المسلم إذا كان إماما في الصلاة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصلي بالناس وأريد أن أطول الصلاة، وأريد أن أطول الصلاة فأسمع صوت الصبي يبكي فأوجز فأخفف الصلاة كي لا أشق على أمه. صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذه الرحمة، فليخفف فإن وراءه المريض والعاجز وذا الحاجة. هذا من السنة التي نحن مأمورون بها، فلينتبه ذلك أئمة المساجد حتى لا يشقوا على الناس. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يهادى بين ابنين له، اتعكز على ولدين شافينها كذا يمشي بصعوبة وبطء. قيل: ما شأنه؟ سأل: ايش شأن هذا؟ قال: نذر أن يأتي إلى الكعبة ماشيا، أجل كبير مسن ونذر يمشي مشي إلى الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا نفسه، عن تعذيب هذا نفسه لبني. يعني الله ما بحاجة يتعب نفسه هذا. ثم أمره بالركوب، ثم أمره بالركوب عليه الصلاة والسلام. كل ذلك من رحمته بالمسلمين حتى لا يشق عليهم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والمسلم يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا، فعليه أن يكون رحيما بالمسلمين، سواء كان هذا أبا أو كان جدا أو كانت أما أو كان مديرا لدائرة أو رئيسا لمحكمة. محكمة أو ما شاكل ذلك، فعليه أن يضع الرحمة شعارا له حتى يكون ممن تأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من لا يرحم لا يرحم، قد يشتق المرضى وقد يتمادى عليه آخر، ولكنه يأخذ كل ذلك بفضل رحم، فلا يدفعه ذلك لأن أبدا لأن يظلم، هكذا عليه أن يكون، وعليه أن يتقبل كل ذلك، خاصة إذا كان ممن تتعلق به مصالح المسلمين وعرف أنه لا يمكن أن يوجد غيره ينوب غيره ينوب منابعه في هذا المقام، أو عرف أنه إن تخلى قد يأتي رجل مقصر لا يقوم بشأن المسلمين على أكمل وجه. والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم حتى بالمشركين حتى بالكافرين. فلقد روى المؤرخون أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها جاءت أمها تزورها وكانت مشركة، أي أم مشركة، طلقها أبو بكر كان في الجاهلية قبل الإسلام. جاءت هذه الأم المشركة تزور أسماء بنت أبي بكر المؤمنة الصادقة، ومعها هدية من زبيب وأخذ وأمور أخرى يعني من الهدايا التي تحملها الأعراب. فأسماء لم تدخل أمها عليها ولم تقبل هديتها حتى تشاور النبي صلى الله عليه وسلم، وترسل إلى أختها عائشة تقول يا أختي القصة كذا وكذا، فشاوري النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فلتدخلها بيتها ولتقبل هديتها، فلتدخلها بيتها ولتقبل هديتها، ذلك من صلة الرحم حتى نري الكافرين رحمة المسلم وشفقة الإسلام فينتفع للإيمان بذلك. ومصداق ذلك ما ورد أن أبا سفيان اسم الحارث بن عبد المطلب، مش أبو سفيان هذا الكبير، لا، ومعه عبد الله بن أبي أمية، لما جاء النبي من مدينة إلى مكة في غزوة الفتح وكان لم يسلم بعد، استأذنوا على النبي بالدخول عليه فرفض، قال ما أدخلهم. فتأتيه زوجه أم سلمة وتقول يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهره أفلا يدخل عليه؟ قال لا، أما علمت ماذا قالا فيا وماذا تسمعان من الكلام؟ فقالت والله ما في، يعني صعب الدخول على النبي، أنتما أسمعتماه كلاما قبل ذلك كثير والحين تجوا يعني. فقال أبو سفيان وهو يعلم حنان النبي ورحمته، والله إن لم يسمح لي بالدخول عليه. وكان بيده طفل صغير رفعه إلى وجه أم سلمة، إن لم يسمح لي بالدخول عليه فسأسير في الأرض حتى أهلك أنا والغلام جوعا وعطشا. فتدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله، يقول إذا ما تسمح له سيسير في الأرض على وجهه هكذا حتى يموت ومعه الغلام جوعا وعطشا، فيسمح له النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل عليه ويقولان نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. رحمة حتى بالكافرين وحتى بالمشركين، ليكون المسلم قمة في إعطاء المثل الصالح حتى يستطيع أن يؤثر بالناس. وإلا أيها الإخوة، إذا تجردنا عن أخلاق النبي وكانت أخلاقنا كأخلاق الناس جميعا، فلما تميزوا وكيف ندعو الناس؟ كيف على المسلم وهو صاحب دعوة ورائد رسالة أن يكون بارا وأن يخسر حتى من نفسه ووقته وصحته وماله وجسمه وكل ذلك مسجل في صفحته عند الله تعالى لا يضيع الله عليه مثقال. هكذا كان رحيما بالكافرين وكان رحيما بالخدم والأرقاء كذلك. يروي أبو ذر يقول سابقت رجلا فعيرته بأمه، قال له يا ابن السوداء مكسور، ويعلم النبي بذلك فيقول له يا أبا ذر إنك رجل فيك جاهلية أعيرته بأمه، إخوانكم خوالكم، القدام خلوك الأرقاء بس إخوانكم في الدين، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني شغل سبيل الله، فإن كلفتموهم فأعينوهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، هذا حتى يعلم أن الخادم يعني مكرم في المملوك، الرقيق مكرم، وأنه يصل إلى مرتبة لا يحلم إليها أبدا عند غير المسلمين. ولئن كان المسلمون يحترمون الأرقاء ويعاملونهم معاملة أنفسهم، فلينظر العالم جميعا الآن إلى الدنيا بأكملها، كيف تستعبد الناس صغيرهم وكبيرهم، وكيف تستعبد يستعبد الأسود في أرقى دول العالم، فلا يسمح له بالدخول إلى أماكن الفنادق، وحتى في درجات السيارة والقطار يكتب على أبواب بعض المطاعم يمنع دخول السود والبلاد. أيها الإخوة المسلمون، وشهد أبو ذر مرة يلبس يعني لباسا جميلا وعلى خادمه مثله، وعلى خادمه مثله، فيسأله الناس لما تلبس خادمك ثوبا مثلك؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خوالكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. إذا رحمة كاملة حتى على الأرقاء. ويروي المؤرخون أن المسلمين غنموا سبايا فساقوهم بقوة بسرعة جرى أرضهم، وإذا بامرأة منهم تقف وتقول إني أخت صاحبكم من الرضاع، إنها الشيماء بنت عبد العزى، إني أخت صاحبكم من الرضاع، فيؤتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألها ما علامة ذلك؟ إيش دليلك؟ فتقول كنت صغيرا وتشاجرت معك ففي ظهري عضة منك، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم العضة وفرشها لها رداءه وأكرمها وأعطاها من الإبل ثلاثا مع ثلاثة أعبد، ثم أتت مرة أخرى وطلبت منه أن يفك أثر دجاج ففكه ثم أعطاها كذلك وأعطاها لها وليأهلها. أيها الإخوة المسلمون، كل ذلك من أخلاق نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعداه حتى إلى الرحمة بالحيوان. وقبل أن أذكر الرحمة بالحيوان، أذكر حادثة صغيرة من رحمته بالمشركين كذلك تذكرتها الحين. كان ثمامة بن أثاج أحد المشركين أسلم كيسهم باليمامي، فأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم قال والله، وكان بينه وبين أهل مكة المشركين يقدم لهم حبوب يمرونهم بالحنطه من اليمن، قال والله لن أعطي أهل مكة أبدا شيء بعد اليوم أبدا، ما أقدم لهم، هذول أعداء الرسول ما راح أقدم لهم شيء. ثم ذهب إلى اليمامة وجمع قومه وقال إياكم أن ترسلوا شيئا من الحنطة أو الحبوب إلى كفار مكة، يعني أسلم الحين وما نعطي لهم شيء، ويعلم كفار مكة بذلك ويكتبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفعة، نعرفك أنك رحيم تصل الرحم، فهلا أمرتكما بعد أن يمدنا بالقمح والحنطة؟ فيأمر النبي ثمامة أن يرسل إليهم ويقول يا ثمامة خل بين مكة وبين قمحهم. فليسمع دول العالم اليوم الذين يأخذون من الرغيف ذريعة ليضعوا في عنق الشعوب الثلاثة وفي أيديها القيود، إن لم تخضع هذه الشعوب لمشيئتهم وإرادتهم، الملايين يموتون جوعا ولا يقدمون لهم رغيفا حتى يضعوا القيد في أعناقهم وحتى يكونوا تبعا للشرق أو الغرب على حد سواء. هذا واضح بين الغرب والشرق الآن لا يمد الفقير إلا إذا أصبح تابعا أو أقل من خادم له. وانظروا في جنوب شرق آسيا كم من الناس يموتون انظروا حتى في اندلسيا المبشرون من النصارى اذا راوا مسلما جائعا لا يقدمون له الرغيف حتى يتنصر، لا يقدمون له الرغيف حتى يكون على دينهم وملتهم. اما رحمتنا نحن المسلمين فقد تصفت اخطر الارض حتى في الحيوان. ولقد روى المؤرخون ان النبي صلى الله عليه وسلم اكد على هذه الرحمه حتى في الحيوان. ويروي ابن عباس ان النبي خرج في بعض السفر لحاجته لقضاء حاجه يتوضا، يقول فراينا حماره الصور صغير معها فرخان فاخذناهما، اخذ الفرخين فاخذنا الفرخين، فلما عاد النبي اخذ في الحماره تحرش فوقهم ترفع اجنحتها هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها؟ قالوا نحن. قال فاعيدوا لها ولدها، فاعيدوا لها ولدها. وراى قريه من النمل محرقه اعشاش نمل، فقال من حرق هذه؟ قالوا نحن. قال لا يحرق بالنار الا رب النار، لا يحرق بالنار الا رب النار. هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قيل عنه إنه الرحمة المهداة، وهو الذي وهو القائل من لا يرحم لا يرحم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنزع الرحمة إلا من شقي. فتأسوا بالنبي أيها الإخوة وكونوا رحماء بأهلكم وبأقاربكم وبموظفيكم وأولادكم وبالمسلمين جميعا وبالبشر خاصة، حتى تكونوا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى نعود إلى أن نكون أسياد الأرض كما كنا من قبل. ملكنا فكان العدل منا ثنية، فلما ملكتم سال في الدم أفطحوا وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا على الأسرى نهن ونصحوا فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إله بالذي فيه ينصح. أقول قولي هذا وأستغفر الله.